انقلنا برحمتك من الشقاء الى السعادة، ومن البهانة الى الكرامة، ومن الفقر الى الغنى، ومن البدعة الى السنة، ومن النار الى الجنة. غير برحمتك ما ترى من سوء حالنا. اقدم ايها العبد، اقدم ايها العبد، فانت في معرض الفتوحات الالهية والمنن والاكرام والعطايا الربانية. انت في شهر رمضان، والله جل وعلا قال: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا تنزعج ولا تقلق، فانما هي ايام معدودات، ايام قلائل. انتبه، فانت في موسم الخيرات قبل ان تمر الساعات والايام والاسابيع. فاذا بك يا مسكين توسع رمضان، وعندها ترفع الاعمال. سوق قام وانفض، ربح من ربح وخسر من خسر. بدا رمضان ولكل بدايه نهايه، مرت منه ساعات وستمضي الايام، وسيرفع الصيام وشهر رمضان الى الرحمن الرحيم. واما ان يكون شاهدا لنا او يكون شاهدا علينا، فطوبى لعبد تاجر مع الله واخذ من هذه الايام زاد ليوم الميعاد. طوبى لعبد صام عن الحرام، طوبى لعبد قام بين يدي الله، طوبى لعبد اعلنها توبة نصوح، اعلنها توبة نصوح بقلب منكدر ودمع جار ولسان ذاكر. طوبى لعبد بسط يده الى الله وقال بكل كيانه: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. فاغفرني فاغفرني فاغفرني، انه لا يغفر الذنوب الا انت. جاء في الحديث القدسي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. كل عمل ابن ادم لا الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. والصيام جنة، اي وقاية. فاذا كان صوم يوم احدكم، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث، لا يأتي بشيء من امر الجماع، ولا يفخر، لا يسب ولا يرفع صوته. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. هذه الريح المنبعثة من المعدة المتغيرة والتي لا يقبلها أحدنا من نفسه، فضلا عن أن يقبلها الآخر منه، أطيب عند الله، أطيب عند الله من ريح المسك. بشراك أيها الصائم، بشراك أيها الصائم. فإن للصائم فرحتان يفرحهما: الأولى يوم فطره، يحمد الله ويفرح أن أعانه على الصيام والقيام، هو يوم الجائزة، كن بفضل الله وبرحمته فليفرح هو خير مما يجمعون. أما الفرحة الثانية فعند لقاء الرب جل وعلا، تفرح بصيامك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال صلى الله عليه وسلم: الحديث الذي رواه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد المؤمن يوم القيامة. يأتي الصيام فيحاج ويدافع عنك، يقول: يا رب منعته الطعام والشهوة، منعته الطعام والشهوة، فشفعني فيه، فشفعني فيه. ويأتي القرآن ونحن في شهر القرآن، فيقول: يا رب منعته النوم بالليل، فشفعني فيه. فيشفع الصيام والقرآن في العبد المؤمن يوم القيامة. والحديث صحيح، رواه أحمد والحاكم. وجاء في الحديث الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة باب، في الجنة باب يقال له الريان، هذا الباب لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق دونهم. أيها الصائم، أيها القائم، أيها الصائم، أيها القائم، هل تعرف الباب الذي ستدخل منه الجنة؟ إنه باب الريان، إنه باب الريان. وفي رواية أخرى: فإذا دخل الصائمون من باب الريان أغلق دونهم فلا يدخل منه أحد، لا يدخل منه أحد غير الصائمين، فإذا دخلوا شربوا، فإذا دخلوا من هذا الباب شربوا، فإذا شربوا لم يظمأوا بعد ذلك أبدا. أنت في شهر رمضان فأقبل على الله، ففي شهر رمضان تفتح أبواب السماء، فأين الداعون؟ وأين الراجون؟ وأين المستغفرون؟ وأين المقبلون على الله؟ تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين. هيا أقبل على الله، هيا أقبل على الله. أنت في شهر المنح والعطايا، حتى أن بعضهم صوره فقال: شهر رمضان وشهور السنة 12 مثل يوسف عليه السلام وإخوته، مثل يوسف عليه السلام وإخوته 12، وشهور السنة 12 شهرا، ويوسف أفضل إخوته، كذا رمضان أفضل الشهور، كذا رمضان أفضل الشهور. فكما كان يوسف عليه السلام أحب الأبناء إلى يعقوب، فشهر رمضان، فشهر رمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب، فشهر رمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب. جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فاعترفوا بخطاياهم، فقال لهم يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ونحن جئنا إلى رمضان نستشفع به عند الرحمن، ونأمل أن يقول لنا: حطت خطاياكم وغفرت ذنوبكم، لا تثريب عليكم، غفر لكم ما تقدم. ولم لا؟ ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث ثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربما تسأل أو تتساءل: نحن في فصل الصيف والحرارة مرتفعة والنفس تشتهي الماء، أقول لك: استعن بالله ولا تعجز، فإن من الأمور التي تعين على الصيام في هذا الحر القائم، في هذا الحر الشديد، أن هذه ليهات أو ضراهي معدودة، وهذا الخباز أمام الفرد يكابد ويعاني من حرب النار. اللهم أجبنا منها يا عزيز يا غفار. من أجل ماذا؟ من أجل ضراهم معدودة وهذا الثالث، وهكذا حالي وحالك. من أجل ينيهات وضراهم معدودة نكابد العناء، وأنت طامع في جنة عرضها السماوات والأرض. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل جزاء الصيام إلا الريان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل جزاء الظمأ في الصيام إلا باب الريان؟ أقبل على الله ولا تحزن، تصبر فإنها سويعات، وانظر يرحمك الله كم مضى من أعمالنا وكم يا ترى سيتبقى. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز. لو فكرت في توزيع هذا العمر لوجدت أنه لا ملجأ ولا خلاص لك إلا بحسن الظن بالله واستغلال مواسم الخيرات وانتهاز الفرص. عمرك 60 عام، أنت غير مكلف حتى تبلغ هذه 15 سنة. طرحت من 60، فكم يتبقى؟ 45 سنة. تنام في المتوسط 8 ساعات، هذه 20 سنة أخرى تطرح من عمرك بسبب النوم. أصبح المجموع الآن 35 سنة. تعمل يرحمك الله في اليوم في المتوسط 8 ساعات، هذه 20 سنة أخرى. من 60 كم يتبقى؟ يتبقى 5 أعوام. 5 أعوام. لو أنك لم تستحضر النية في كل عمل وتستغل مواسم الخيرات لقد ضاع منك الخير الكثير. انظروا إلى سيد المرسلين وإمام المتقين الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر في بعث أسفاره، حتى أن أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله. وعبد الله بن رواحة صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو ابن عباس يخبر في الحديث الحسن الذي حسنه الألباني في صحيح الترغيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى على سرية في البحر. خرج أبو موسى مع نفر من أصحاب النبي في سرية في البحر، فبينما هم في ظلام الليل إذ رفعوا الشراع فإذا بهاتف يهتف ويقول: يا أهل السفينة، يا أهل السفينة، قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا يا هذا إن كنت مخبر. فقال: واسمعني ما قال، إن الله قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه لله في يوم صائف أذهب الله عنه العطش في يوم القيامة. فكان أبو موسى رضي الله عنه يبحث ويتحرى اليوم شديد الحر فيصوم فيه. من أجل ماذا؟ من أجل السقاية والري في يوم الحسرة والندامة. هذا مسروق رضي الله عنه صام في يوم شديد، فغشي عليه فقالت له ابنته: يا أبتاه، ترفق بنفسك واشرب جرعة من الماء افطر في هذا اليوم. فقال: يا بنيتي، ولما؟ قالت: يا أبتاه، أردت الرفق بك. فقال: والله يا بنيتي، كان مقداره 50,000 سنة، وأنا والله أرف الرفق بنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال ابن رجب عن بعض السلف قالوا بلغنا أن الله جل وعلا يضع مائدة للصائمين وبقية الخلق يحاسب. انظروا إلى هذا الإكرام، توضع مائدة للصائمين أعدها الله بقدرته تكريما للصائمين، والناس يحاسبون فينظرون ويقولون يا ربنا ما بالنا نحاسب وهم يأكلون ويشربون. فيقول الله صاموا وأنتم تأكلون، قاموا وأنتم نائمون، إن الجزاء من جنس العمل، فأقبل على ربك واحتسب هذه الأيام وأر الله من نفسك خيرا، فهو والله سوء سينفض إن شئت أو أبيت، فقبل أن تعض على أصابع الندم وتكون عذرا رمضان وتسأل الله أن يمد في عمرك حتى يأتي رمضان قادم ولا تدري هل في العمر بقية أم أن هذا هو آخر رمضان، بل ربما يكون آخر يوم. فجدد النية وأخلص العمل وأقبل على الله، أقبل على الله، فإن الله جل وعلا ما قصد للصيام الإيلام والجوع والعطش، وإنما قصد جل وعلا التقوى، قصد جل وعلا التقوى. واعلم يرحمك الله أن الصيام أنواع، فهناك صيام الروح وهناك صيام الجوارح وهناك صيام العقل. أما صيام الروح فهو بقصر الأمل. انظر في من حولك من جيرانك وإخوانك وأهلك وأحبابك، كانوا معنا فارتحلوا عن دنيانا ونحن لا محالة سنلحق بهم. ليس القضية في الموت، ولكن القضية ماذا أعددنا للموت ولظلمة القبر. صوم الروح قصر الأمل يرحمك الله، فما أطال أحد الأمل إلا أساء العمل. صيام العقل أن تصرف نفسك عن الهوى، فإن الهوى هوان حجبت لونه. الصيام الثالث وكلنا يفعله صيام الجوارح بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوة. أيها الكريم، كل الناس يركب في سفن الصائمين ويبحر في بحر رمضان، ولكن قليل من يصل إلى شاطئ التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه محمد بن عبد الله الذي قام الليل حتى ولم قدماه، لا من اسم اشتراه ولا من ذنب اكتسبته يداه، ولكن طاعة وشكرا لله فرض الله علينا الصيام وسائر العبادات لغاية نبيلة ألا وهي التقوى. انظر يرحمك الله في هذا اللطف الإلهي عندما يقول جل وعلا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من كان منكم مريضا أو معذورا فعدة من أيام أخر. هذا الملك، هذا الجبار، هذا القوي المتين رضي سبحانه وتعالى أن ينقص عباده ينقص عباده من حقه في الصيام في حال المرض او السفر او الاعذار، ولا ينقصون من اجسامهم حتى لا يتكلفوا ما لا يطيقوا. هو الرحمن الرحيم، رضي سبحانه وتعالى ان تفطر في حال العنف اياما متتابعات وتقضيها اياما متفرقات. رضي سبحانه وتعالى ان تفطر في العنف الايام الطوال وتقضيها بالايام القصار، لان القضية ليست قضية اكل وشرب وشهوة، ولكن قضية تقوى. نعم، قضية تقوى. استعمل علي بن ابي طالب رجلا فقال له: اوصيك بتقوى الله، اوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه. هل فهمت هذا المعنى؟ اوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه. وكتب احدهم الى عمر بن عبد العزيز يستوصي، فقال عمر: اوصيك ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم الا اهلها، ولا يثيب الا عليها. اوصيك ونفسي بتقوى الله هي وصية الله للاولين والاخرين. الله لا يقبل غيرها، ولا يرحم الا اهلها، ولا يثيب الا عليها. فان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله واياكم من المتقين، جعلني الله واياكم من المتقين. عرفها ابن القيم فقال: التقوى هي العمل بطاعة الله ايمانا واحتسابا في الامر والنفس. التقوى هي العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله ايمانا واحتسابا في الامر والنهي. فاذا قال الله صوموا قلنا يا رب سمعنا واطعنا، اذا قال افطروا قلنا يا رب سمعنا واطعنا، نؤمن بالامر ونطمع في وعد ربنا بجنة عرضها السماوات والارض. واذا قال الله لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، لا تشيعوا الفاحشة، قلنا يا ربنا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، ايمانا منا بمن نهى، ايمانا منا بالناهي، وخوفا من وعينه. ايها الصائم، ايها الضامئ، ايها المؤمن، ايها المحتسب، هل قرأت هذه الآية؟ هل شغلت وانت تمر على قول الله مثل الجنة؟ اللهم اجعلنا من سكانها، اللهم اجعلنا من سكانها، وان لم نعمل بعملهم يا ذا الجلال والاكرام. مثل الجنة التي وعد المتقون، والتقوى هي غاية الصيام. فيها انهار من ماء غير آس، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. ليس هذا فحسب، ولهم فيها من كل الثمرات، وفوق هذا ومغفرة من ربهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آس، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. قارن هذا الصنف بمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة. اللهم لا طاقة لنا في الدنيا بحرب الشمس، فكيف نصبر ربنا على حر جهنم؟ اللهم اجرنا منها يا ارحم الراحمين. اما سمعت هذا العتاب وهذه الحسرات؟ يوم ينادي اصحاب الجنة كما اخبر ربنا في سورة الاعراف: ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء. تخيل يرحمك الله انك من اهل اليمين ومن اصحاب الجنان ومن السابقين ومن المخربين، فينادي من كنت تعرف في الدنيا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيأتي الجواب: إن الله حرمهما على الكافرين. شمر عن ساعة الجد وأل لها من نفسك خيرا، فإنما هي دقائق وثوان تمر على أهل الطاعة بطاعتهم وعلى أهل المعاصي بعصيانهم. تذهب لذة المعصية كما تذهب مشقة الطاعة، ولكن إذا وقفت بين يدي الله فشتان بين المحسن والمسيء، والمؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمقبل والمدبر. إنما هي دقائق للطاعة مشقة فتنقضي، وللمعصية لذة ستزول، والله ستزول. ولا خير في لذة من بعدها النار. شمر عن ساعد الجد. شهر رمضان هو شهر القرآن. على ما عدمت كم مرة ستختم القرآن في رمضان؟ ثلاثة. غيرك عزم على خمس. خمس. غيرك بيت النية وبدأ من ليلة أمس ليختم في القرآن عشر مرات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضه جبريل، يعارضه جبريل القرآن مرة في رمضان. فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختم القرآن كل ليلة، يختم القرآن كل ليلة. وكان بعض السلف يختم كل ثلاثة أيام في رمضان. لا يتخيل رمضان، لا يتخيل رمضان بلا قرآن. نعم، لا يتخيل رمضان بلا قرآن. دع عنك الشبهات، دع عنك هذا النعيق الذي أطلقه أصحاب القنوات المسمومة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه فيسمون العفن والتبرج والسفور والسباب والزنا والخنا ابداع وفن، ابداع وفن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهذه إحدى القنوات ترفع شعارا عجيب، لا أعلم والله من كتبه ومن ذكره، أما علم أنه سيسأل عنه بين يدي الله. تقول إحدى القنوات كما شاهدت في هذه الإعلانات التي تملأ الدنيا، يعرض مسلسل هابط وامرأة متبرجة، يعرضها فيقول: رمضان عندنا أحلى. أحلى بماذا؟ أحلى بالمعاصي. وصدق الله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. والأخرى ترفع شعار: عش معنا معنى رمضان، عش معنا معنى رمضان. معنى رمضان هو التبرج والسفور والاختلاط والزنا وإشاعة الفاحشة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. خلي كل المعاصي، خلي كل المعاصي، فإن الذنوب نذير شؤم، والشياطين مصفدة. نعم، الشياطين مغلة ومصفدة، ولكن هناك شياطين، هناك شياطين ما زالت تتحرك، ألا وهي شياطين الإنس، ألا وهي شياطين الإنس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وشيطان الإنس أقوى وأشد من شيطان الجن، لأن الشيطان الرجيم شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفض عنك وانقرض. أما شيطان الإنس فلا تصحب ولا تجالس، وأقدم على الله وأرِ الله من نفسك خيرا. إذا فالوصية الأولى ترك الذنوب، وبصفة خاصة هذه القنوات الفاسدة المفسدة. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يهدي أصحابها، أن يهدي أصحابها والقائمين عليها، وأن يجعلها قنوات هداية ورحمة ونشر للإسلام بمفاهيمه الصحيحة. اللهم إن لم يكونوا أهلا للهداية فاكفنا اللهم شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. الأمر الثاني، القرآن الكريم لا بد وأن يكون لنا في رمضان وفي غير رمضان وقفة. هذه الوقفة تزداد وتقوى وتشتد، فتصبح للبيوت، فيصبح لبيوتنا دويا كدوي النحل، ويسمع للمساجد، دوي كدوي النحل، في المواصلات، في الطرقات، في كل وقت، في أي مكان، ارفع مصحفك واحمد ربك أنك مسلم، احمد ربك أن وصلت إلى رمضان، احمد ربك فإن لك جائزة، إن لك جائزة أنت تعمل عند الله، أنت تعمل عند الله، أنت تعمل عند الله، والله جل وعلا أحق وأكرم من يوفي الأجر، الله جل وعلا أحق من يوفي الأجر، فإن العمال إذا أدوا أعمالهم، إذا أدوا أعمالهم قبضوا أجورهم، قبضوا أجورهم، فأقبل على الله، أقبل على الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الوصية الثالثة، الوصية الثالثة، الصلاة، الصلاة، كثير من شباب المسلمين لا يصلي في غير رمضان، جاء رمضان، يا تاركا للصلاة، جاء رمضان، ماذا تنتظر بعد رمضان؟ إن كنت معنا اليوم فقل الحمد لله، وابدأ صفحة جديدة مع الرحمن الرحيم، واستغفر لما فات، واجتهد فيما هو فأنت في هذه اللحظة مكتوب مع الركع السجود. أسأل الله أن يقبلنا جميعا، أسأل الله جل وعلا أن يقبلنا جميعا، هو مشروع أتمنى من الجميع أن ينفذه في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني وحسنه الشيخ الألباني، من حافظ 40 يوما على الصلاة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. شهر رمضان 30 يوما، اجتهد في 10 بعده حتى تكمل 40 يوما، لا تترك تكبيرة الإحرام، فإن فعلت ذلك فبشراك ثم بشراك، هذه شهادة تقدير، لا، شهادتان، الأولى مكتوب عليها براءة من النفاق، والثانية براءة من النار. أنت في شهر الدعاء، آية الدعاء توسطت آية الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أكثر من الدعاء في الصيام، فإن للصائم دعوة لا ترد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جوامع الدعاء ما كان يذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يقول إذا أفطر، كان يقول إذا أفطر، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا جميعا وترحمنا. عند دعاء عند فطرك اذكر هذه الدعوة، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ادعو لنفسك، وادعو للمسلمين في كل مكان، وادعو لأهل المعاصي بالهداية، وادعو الله أن يثبتك على الطاعة، وأن يرفع عملك، وأن يرفع عملك. اجتهد في الدعاء، لا تحرم نفسك من الدعاء، فإن الله جل وعلا متى فتح لعبده في المسألة ما فتح له في المسألة إلا لأنه أراد أن يعطيه خزائن الملك مفتوحة. فأين الذين يبحثون عن الجنان؟ أين الذين يبحثون عن حور العين؟ أين الذين يبحثون عن الأنهار؟ أين الذين يبحثون عن رفقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل أين الذين يطمعون في النظر إلى وجه الله الكريم؟ أين الذين يطمعون في النظر إلى وجه الله الكريم؟ أكثروا من الدعاء، وأقبلوا على الله بقلوب خاشعة منكسرة، فإن الله يذكر الكثر ويعطي الكثير ويشكر القليل. سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده. الوصية الأخيرة، رمضان فرصة للتغيير. إلى إخواني المدخنين، أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يعافي كل مسلم مبتلى بهذا البلاء، أسأل الله جل وعلا أن يعافي كل مسلم مبتلى بالتدخين. رمضان فرصة للتغيير، تصوم الساعات الطوال عن التدخين، تصوم الساعات الطوال عن التدخين، ولك رب فتح باب السماء قريب مجيب. فر إلى ربك في الأسحار وانحني بين يديك واسجد واركع وقل يا رب عافني وكل مسلم من هذا البلاء. قل يا رب عافني وكل مسلم من هذا البلاء. ابكي لربك واسأله التوبة من هذا البلاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم يسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واذكارنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم ادخلنا من باب الريان. اللهم ادخلنا من باب الريان. اللهم ادخلنا يا ربنا من باب الريان. اللهم اسقنا من يد محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وشفاء لما في الصدور وتجارة لن تبور. اللهم كما بلغتنا اول رمضان فبلغنا اخره. اعنا يا ربنا على الصيام والقيام. اللهم اعنا على الصيام والقيام. اللهم اصرف عنا شياطين الانس والجان. اللهم اصرف عنا شياطين الانس والجان. اللهم اصرف عنا شياطين الانس والجان. اللهم اجعلنا لك ذكارين. اللهم اجعلنا لك ذكارين. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين. اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم تب على كل مسلم مبتلى بالتدخين. يا ذا الجلال والاكرام عاف كل مسلم مبتلى بالتدخين. يا ذا الجلال والاكرام عاف كل مسلم مبتلى بالتدخين. يا ذا الجلال والاكرام منا من كان يفرض الصلاه في غير رمضان جاء الى بيتك في رمضان فتقبله يا ذا الجلال والاكرام. اللهم تب على كل مسلم لا يصلي. يا ذا الجلال والاكرام تب على كل مسلم لا يصلي. يا ذا الجلال والاكرام تب على كل مسلم لا يصلي. يا ذا الجلال والاكرام ارزقنا توبة النصوح. يا ذا الجلال والاكرام ارزقنا توبة النصوح. اغفر لنا برحمتك كل ما مضى واعصمنا فيما هو آت. ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرض قلوبنا واشف يا رب أمراض أبداننا. اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين. اللهم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم فرج هم المستضعفين في سوريا. اللهم ارزقهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا يا ذا الجلال والاكرام. احفظ دماءهم واعراضهم يا جبار يا منتقم. عليك بمن ظلمهم. اللهم عليك بمن ظلمهم. اللهم عليك بمن ظلمهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين عامة وولي أمرنا خاصة لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح له البطانة. اللهم اجعله رحمة على رعيته. اللهم أيده بالحق وأيد الحق به. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا من تغضب على من لا يسأله نحن نسأله. اللهم يا من تغضب على من لا يسأله نحن نسأله أجب دعاءنا يا رب. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. أعطنا اللهم سؤلنا، أعطنا اللهم فوق سؤلنا. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله بعد صلاة الجمعة نستكمل فقه الصيام قبل الصلاة.